كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فطرد الله إبليس من رحمته، وأغرق الله الأرض من أولها إلى آخرها، ونجى نوحا ومن آمن معه في الفلك المشحون، وأغرق تبارك وتعالى ثم الباقين، وجعلها آية من بعدهم إلى يوم الدين. إذا أرسل الله الصيحة أو خسف الأرض أو أغرق الله أو أتى عذاب الظلة أو أهلك الله تلك القرون السابقة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. إذا كان ذلك عن أولئك الماضين، الحذر والتحذير والتهديد لكم أيها الحاضرون، لما قص الله قصص أولئك وأنه دمرهم وأهلكهم فلا ناصر لهم، وأنه أخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال الله: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا قص الله ما فعل بعاد، إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. قال الله: إن ربك لبالمرصاد. إذا قص الله عن قوم لوط عليه السلام، نجاه الله بسحر وقال له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا قضاء الله جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قال لنا الله: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف على حيطة وحذر، على حيطة وحذر، على ما أخذوا من حيطة وتحوط، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، حكمة الله إذا حل العذاب من الله، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وكل عذاب في الدنيا فهو أدنى، إن غرق مئات الآلاف فهو أدنى، إن امتد أثر الزلزال إلى قارات ثلاث فهو أدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومع ذلك أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، ولو كان ذلك في وداع عام واستقبال عام، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وتبقى الآية قائمة يا عباد الله، لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، ولا يزال ولا يزال ولا يزال الذين كفروا حتى يرجع المسلم إلى ربه، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أراد الله إذا أرى العباد العذاب أن يعلم المؤمن بأن القوة لله جميعا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا مصارع السوء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم وفقنا لهداك، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد، عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، نبينا ورسولنا وحبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد، عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في البر والبحر أي في القرى والمدن، أو في الحاضر والباد، أو بمعنى أشمل في كل مكان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما من فساد في الأرض إلا وسببه الناس، فإن الله لما خلق الأرض خلقها صالحة وقال للعباد لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فسلم الله الأرض للعباد صالحا والعباد أفسدوا في أرض الله وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا إن مصيركم إلى النار بما كسبت أيدي الناس ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. العظة والاعتبار يا عباد الله. إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوفا في الشمس خرج يجر رداءه ويبكي وينذر أمته من مغبة العذاب لمجرد رؤية الكسوف. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الريح في السماء إذا تكبدت الريح في السماء خضع إلى ربه وقال اللهم اسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم لا تجعلها عذابا برحمتك يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب في السماء خضع إلى ربه واغتم وتغير وجهه. تقول عائشة يا رسول الله إن الناس ليفرحون بالغيث فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أو ما سمعت الله يقول فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عقيم. فما بالنا يا عباد الله لا نرجع إلى الله إذا حلت القارعة قريبا من داركم فما هي من الظالمين ببعيد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عشرات الآلاف أكثر من 100,000 بل يزيدون أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وهم يحتفون برأس السنة وهم يحتفون بأعياد الكفر وأعياد النصارى وأعياد الصليب وهم يبارزون الله جل في علاه العداوة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جعلهم كحصيد المحتضر جعلهم كعصف مأكول جعلهم كالعرجون القديم جعلهم آية للذين يخافون العذاب الأليم. أخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كم دمر وكم أهلك وكم قتل وما رجعنا إلى ربنا وما عدنا إلى الله. حريق يشب في الأرجنتين في احتفالات الناس بالعام الجديد. حريق يشب في الفلبين في احتفالات الناس بالألعاب النارية في العام الجديد. فيضال النتيجة زلزال يدمر مدن وقرى ودول بأكملها، يصيب ثلاث قارات، وما عدنا إلى الله يا عباد الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام؟ مجرد سماع الخبر إنما هو فتنة لكم يا عباد الله، ليبلوكم الله عز وجل. أترجعون إلى الله؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لا يتوبون إلى الله ولا يذكرون ويتذكرون ربهم تبارك وتعالى. فليكن ذلك عبرة لكل واحد منا في ذنوب نفسه وفي خاصة ذاته. فالذنوب يذر الله بها الديار بلاقع. الذنوب إذا تراكمت نزل الدمار والهلاك والعذاب. أخذ الله للعباد بالذنوب فأخذهم الله بذنوبهم. فارجع إلى ربك يا عبد الله، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وأولى لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هم الذين أفسدوا الدين، وهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والله قد أخذ الماضين، وما هي من الظالمين ببعيد. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيام تمر والسنين والليالي تعبر بالناس ما بين عام وعام وانقضاء عام واستقبال عام. وإن كان المسلم اعتماده على شهور القمر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والأمة المسلمة من بعده، ولكن ليكن في مرور الأيام والليالي بنا عظة. علي رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك بأمر الله، فاعمل فيهما بطاعة الله. والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، نسأل الله أن يستر عيوبنا، نسأل الله أن يفرج كروبنا، نسأل الله أن يهدي قلوبنا، نسأل الله أن يفك أسرنا، نسأل الله أن يحسن خلاصنا، نسأل الله أن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات آجالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم عليك بالطغاة الأمريكان وأعوانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم انزل عليهم العذاب،